السلام عليكم ورحمة الله. حديث 12 يا أخ مصعب، الله يبارك فيك. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. من غدا يعني من ذهب، وراح يعني رجع، فالمقصود هو الذهاب إلى المسجد والعودة من المسجد. أعد الله له يعني هيأ أو جهز له، أعد الله له نزله من الجنة يعني مكانا ينزله من الجنة، هذا المقصود. لأن ما هو النزل؟ النزل هو ما يعد للضيف عند نزوله من الكرامة. فالمقصود من يعني قوله نزله يعني المكان الذي ينزله من الجنة، وهذا إكرام من الله وإحسان لهذا الذاهب والراجع من المسجد. والمعنى كما يقول ابن رجب يعني أن من خرج من المسجد إلى الصلاة فإنه زائر الله، والله يعد له نزلا من المسجد كلما انطلق إلى المسجد سواء في أول النهار أو في آخره. هذا معنى الحديث إجمالا. الفوائد: الفائدة الأولى إكرام الله تعالى الذاهب للمسجد والعائد منه، والفائدة الثانية أن هذا الثواب يكون لكل غدوة ولكل روحة، والفائدة الثالثة إثبات وجود الجنة لأنه قال أعد الله له نزله من الجنة. الفائدة الرابعة أن المقصود من الحديث من يذهب للصلاة والعبادة، وهذه نقطة مهمة. يعني لو واحد راح مثلا يدور على حد في المسجد، ما راح لأجل العبادة ولا لأجل الصلاة، فهذا لا يكتب له هذا الأجر ولا يعني يفوز بهذا الثواب. فالمقصود أن الذي يذهب إلى المسجد أن يذهب إلى الصلاة أو للعبادة وغير ذلك. والله تعالى أعلم.